نعم، الحلي التي تلبسه المرأة هل عليه زكاة؟ نعم، الصحيح أن عليها الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم شيخ. وهو 85 جراما، فإذا بلغ 85 جراما وجب الزكاة. طيب شيخ، أحسن الله إليكم.